بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشر. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. في ضرورة الإيمان بالقدر يعني بقدر الله، والشرع يعني بما شرعه الله تعالى، فهنا أمران: قدر وشرع. ولا بد للمؤمن، بل لا بد للإنسان من أن يؤمن بالقدر وأن يؤمن بالشرع. أما إيمانه بالقدر فأن يرضى ويسلم بما قدره الله تعالى له، وأن يعلم أن ما قدره الله تعالى له هو خير له، فلا يقضي الله عز وجل قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له، فعليه أن يرضى وأن يسلم وأن يصبر وأن يحتسب. وما يقضيه الله تعالى للعبد على نوعين: نوع مما يلائمه، ونوع مما لا يلائمه. فإن قدر الله تعالى عليه شيئا مما يلائمه ومما يحبه فوظيفته الشكر، وإن قدر الله عز وجل عليه شيئا مما لا يلائمه فوظيفته الصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا بد من الإيمان بالقدر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وجوها لضرورة الإيمان. أولا أنه أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثانيا أنه من تمام توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، فما يقضيه الله من قضاء فهو من تدبيره. ثالثا ولأن به تحقيق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. فالإيمان بالقدر من تحقيق التوكل على الله، ومعنى ذلك أن تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، لكن بعد فعل الأسباب، فأنت عليك أن تفعل السبب وأن تتوكل على الله، لأن حقيقة التوكل هو صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فمن اعتمد على السبب وحده فقد طعن في كفاية الله، ومن اعتمد على الله تعالى وحده دون أن يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. ولهذا قال: وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. فإذا أصابه مرض فيعلم أن هذا المرض بتقدير الله تعالى، فيفوض أمره إلى الله، ولكن لا يستسلم، بل يفعل الأسباب الصحيحة النافعة من العلاجات الشرعية والحسية. ولأن وهذا وجه ثاني بل ثالث الرابع، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا قدر الله عز وجل عليه أمراً مما لا يلائمه فليعلم أن هذا بتقدير الله، وأنه مهما حاول وبذل من الأسباب ليمنع هذا الأمر الذي قدره الله فلن يستطيع إلى ذلك سبيلاً. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلو استعان بجميع الخلق لأجل أن يصرفوا عنه هذا الأمر الذي قدره الله لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكل ما يقدره الله تعالى عليك فهو منه سبحانه وتعالى. واعلم أن كل خير يأتيك فهو من فضل الله تعالى عليك، وأن كل شر يندفع عنك فهو من فضل الله تعالى عليك، حتى وإن قدر أنه أتى عن طريق الناس والبشر فهؤلاء سبع. فكل خير، كل خير يأتيك فهو من فضل الله عليك، وهؤلاء الناس الذين أوصلوا إليك هذا الخير إنما هم سبب، إنما هم سبب. ولو شاء الله تعالى ما سخرهم لك حتى يوصلوا إليك هذا الخير. وكل شر يندفع عنك فهو أيضا بفضل الله ورحمته عليك. لو شاء سبحانه وتعالى من دفع عنك هذا الشر، ولو قدر أن هذا الشر اندفع عن طريق الخلق فهو من ماذا؟ من تقدير الله. لو شاء الله ما سخرهم لك حتى يدفعوا عنك هذا الشر. قال: ولأن به، هذا وجه آخر، ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله. فلو فرض مثلا أنه كان عنده اختبار ونجح في هذا الاختبار وحصل على درجات عالية، لا يعجب بنفسه ويقول هذا من نفسي ومن تحصيلي، بل ينسب ذلك إلى الله عز وجل. وكم من طالب يراجع المادة العلمية ويفهمها ويهضمها ثم يقدر الله عز وجل عليه أن يخفق في الاختبار، قد يحفظ ويفهم ثم إذا جاء الاختبار وصارت الأسئلة بين يديه قد تضيع هذه المعلومات جميعا. فعليه أن يعلم أن هذا بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب، يعني مراجعتك وحفظك وفهمك هذا سبب. قال: ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم، كما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشر. الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في هيئته، فخور بمقاله، يعني هذا بالفعل مختال في هيئته، فخور بمقاله وكلامه. قال رحمه الله تعالى: ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشر، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد. طيب، لا بد أيضا من الإيمان بالشرع، يعني بشريعة الله وما شرعه الله تعالى لعباده. فالشرع، الشريعة التي شرعها الله تعالى لعباده، لا بد من الإيمان بها، وهو التصديق الجازم بأن يعتقد أن هذه الشريعة من الله تعالى، وأن يرضى بها، وأن يقوم بامتثالها وأن يصبر نفسه على ذلك. فالأحكام التي شرعها الله عز وجل لا بد للإنسان فيها من هذه الأمور، أن يؤمن بها، أن يصدق تصديقا جازما بأن يعتقد أنها من الله، وأن يرضى بذلك، وأن يمتثل هذه الشرائع، وأن يصبر عليها، لأن شريعة الله تعالى تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر ومصابرة. ولهذا كان من أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله بأن يصبر نفسه على شرائع الله تعالى، وذلك بإلزام نفسه أن يلزم نفسه بالعبادة بحيث أنها تنقاد لهذه العبادة حتى ولو كان يجد منها نفورا، لأن النفس قد تنفر في أول الأمر، لكن إذا عزم الإنسان على نفسه وقهر نفسه صارت هذه العبادة عادة لها، فتألفها وتحزن على فقدها. ولا بد أيضا من مصابرة، يصبر نفسه الإنسان، لأن شرع الله يحتاج إلى صبر ومصابرة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلى المرء أن يسوس نفسه بهذا الأمر. هذه أمور أربعة: الإيمان بالشريعة والرضا بها. ولهذا من الدعاء المشهور: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيضا أن يمتثل هذه الشريعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور. لا بد من هذه الأمور: أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور وأن يصبر على المقدور. فأيضا الأمر الرابع وهو الصبر، الصبر، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة. ونفسك أيها الإنسان إن أعززتها فقد أذللتها، وإن أذللتها فقد أعززتها. نفسك أيها الإنسان إذا أعززتها فحقيقة الأمر أنك أذللتها، وإذا أذللتها فحقيقة الأمر أنك أعززتها. كيف ذلك؟ نقول: نعم، نفسك إذا أعززتها بحيث تركت نفسك تعمل ما تهوى وما تشاء فقد أذللتها، وإن أذللتها لطاعة الله لتنقاد إليها فقد أعززتها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويكون. نعم. ولذلك الشرائع التي أنزلها الله تعالى كلها ضوابط، ولذلك تجد أن العبادات لها شروط وأركان وواجبات. الصلاة لها ضوابط، لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت إلا لعذر شرعي. لها ضوابط من حيث وجوب الترتيب فيها، من حيث وجوب الاتيان بالشروط. الصيام أيضا له ضوابط، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن يصوم شهرا معينا. الزكاة كذلك لها ضوابط، لا تجب في كل الأموال وإنما تجب في أموال معينة، ولا تجب أيضا في كل مال قليلا أم كثيرا وإنما تجب في قدر معين، ولا تصرف إلى كل أحد وإنما تصرف إلى أصناف معينة. هكذا أيضا الحج له زمن محدد وأوقات محددة وأمكنة محددة. فله زمن محدد، الحج أشهر معلومات، وله أمكنة محددة وهي الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. كل ذلك من الأمور التي ضبط بها الشرع. كذلك أيضا في المعاملات هناك ضوابط في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها، فليس كل تعامل بين الناس يكون جائزا. هناك ضوابط، حرم الله عز وجل الظلم، حرم الربا، حرم الغرر، حرم الميسر، حرم الغبن مما فيه عدوان على الغير، إذن الشريعة الإسلامية نظمت وضبطت العبادات وماذا؟ والمعاملات، ويدخل في المعاملات الأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدر والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولهذا طيب العقول وإن كانت تدرك النافع والضار جملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من قبل الشرع. وقد يخفى، قد تخفى العلة والحكمة الباعثة على التشريع في بعض ما شرعه الله تعالى. ولهذا يقال الشرع يأتي بما يحير العقول لا بما يحيل العقول، يعني يأتي بالأمور التي تحتار العقول فيها، ولا يأتي بالأمور التي تحيل العقول، يعني بالأمور المستحيلة. فالأمر لا يتعلق بالمستحيل، الأمر لا يمكن، الأمر من الشريعة لا يمكن أن يتعلق بالمستحيل، لكن الشريعة تأتي بما يحير العقول، بمعنى أن تحتار العقول في حكمة هذا الأمر. أضرب مثالا لذلك: الصلاة وقتها شرعها الله تعالى لعباده وجعل لها أوقاتا محددة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. تفاوت هذه الأوقات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الله أعلم بحكمته، قد يلتمس الإنسان حكمة لكن الله أعلم. أعداد الركعات، أعداد الصلوات أيضا، لماذا الفجر كانت صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا؟ قد يقول قائل: الإنسان الفجر يقوم نشيطا، لماذا لم تكن أربعا؟ والعشاء آخر النهار يكون الإنسان متعبا، تكون ماذا؟ تكون ركعتين. نقول: الله أعلم. ولهذا يعني هناك ضابط أغلبي أن جميع المقادير والأعداد التي شرعها الله عز وجل في الغالب الأعم أنها لا تعلم حكمتها من قبل الخلق، فيها حكمة لكن قد لا ندرك حكمتها، قد لا ندرك هذه الحكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. طيب النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، فجميع الخلق من الآدميين وغيرهم يعلمون أن النار حارة وأنها ضارة أو نافعة، ضارة، ولذلك يجتنبونها. وقد يكون معلوما بالعقل، الإنسان يدرك بعقله، كالمسكرات والمخدرات يعلم بالعقل أنها ضارة. وقد يكون معلوما بالتجارب كالأدوية، الأدوية تعلم بالتجارب، ولذلك أي يعني دواء يستخرج تجد أنه تجرى عليه تجارب سريرية حتى يكون نافع أو غير نافع. يعني مثلا لو أن طبيبا اكتشف علاجا لا يمكن أن يبثه بين الناس هكذا، بل لابد أن يجري تجارب على هذا العلاج، وهل له آثار أو ليس له آثار أو نحو ذلك. وقد يكون معلوما بالشرع، يعني عن طريق الشرع، فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة أو العقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما به الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. طيب اختلف الناس، يقول في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ قال: التحقيق أنه تارة يعرف بالشرع، يعرف قبح هذا العمل بالشرع، كالشرك بالله عز وجل، من التوسل بغير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، علم قبحه بماذا؟ بالشرع. وتارة بالعقل، يعلم حسنه أو قبحه بالعقل، فالكذب فالصدق علم حسنه بماذا؟ بالعقل والفطر السليمة. الكذب علم قبحه بالعقل والفطر السليمة. ولذلك الكذب ممقوت حتى بين البهائم وتكرهه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قصة يعني عجيبة، وهي أن رجلاً كان معه طعم يعني كسرة من الخبز، فوضعها على موضع، وكان حول هذا الموضع نملة، فجاءت إلى هذا الطعم تريد أن تأخذه فلم تستطع، أن تأخذه لثقله عليها، فذهبت واستعانت برفيقاتها يعني من النمل. فلما أتينا هؤلاء النمل ودنونا من هذا رفع الطعم، فبحثنا فلم يجدنا شيئا فرجعنا، ثم وضع الطعم، فجاءت هذه النملة وحاولت ولم تستطع، فذهبت تستعين برفيقاتها، فلما أقبلنا رفع الطعم. يقول في المرة الثالثة اجتمعنا عليها فقتلناها، قال رحمه الله: فذكرت ذلك لشيخنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقال: وهكذا قد فطر الله تعالى جميع الخلق على كراهة الكذب. قد فطر الله جميع الخلائق من الآدميين وغيرهم على كراهة الكذب. فالشيء قد تعلم منفعته أو مضرته أو مصلحته بالعقل، وقد تعلم بالشرع، وقد يأتي الشرع أيضا مؤيدا. فمثلا الصدق، والكرم والشجاعة والشهامة وغيرها، هذه معلومة بماذا؟ بالعقل، لكن جاء الشرع مؤيدا لها: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. بل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تبين أنه لابد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول: أهل الهدى والفلاح، الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء. طيب، إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والشرع، يعني ضرورة الإيمان بالقدر والشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين من حيث الجملة: أهل الهدى والفلاح، وأهل الضلال. وأهل الضلال أيضا انقسموا، فأهل الهدى هم الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق من المراتب الأربع التي جمعت: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. يقول: وآمنوا بشرعه، فآمنوا بقضاء الله تعالى وآمنوا بشرعه، كما سبق أن الإيمان بالشرع أن يعتقد أنه من الله، وثانيا أن يمتثل هذا الأمر وأن يرضى به، والثالث الامتثال، والرابع الصبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق، وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمنون بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني: أهل الضلال والهلاك، المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. طيب، هؤلاء المجوسية وهم القدرية وهم مجوس هذه الأمة، آمنوا بشرع الله وكذبوا، بل غلاتهم أنكروا عموم علم الله، قالوا إن الله عنده علم لكنه ليس عاما شاملا، فأعمال العباد لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، ليعلم الله من يخافه بالغيب، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فأشكل عليه مثل هذه الآيات، فيقال إن علم الله عز وجل نوعان: علم للشيء قبل وقوعه، وعلم بالشيء بعد وقوعه. فأما الأول وهو العلم بالشيء قبل وقوعه، فإن الله تعالى قدر كل شيء، وأما العلم بالشيء بعد وقوعه كما في الآيات، ليعلم الله من يخافه بالغيب ونحوها، فيقال إن المقصود بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب والثواب. ففي قوله تعالى ليعلم الله من يخافه، يعني لأجل أن يعلم الله من يخافه بالغيب، نقول هذا يعلم يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب، أما هو سبحانه وتعالى فقد علم به قبل ذلك لأنه قدره. إذن علم الله نوعان: علم للشيء قبل وقوعه فهو سبحانه وتعالى قدره ويعلم أنه سيقع. الثاني علم للشيء بعد وقوعه. ما هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء؟ نقول هو العلم بالشيء بعد وقوعه، لأن الشيء قبل وقوعه لا يمكن أن يعاقب عنه، أن يعاقب عليه. فقد قدر الله مثلا أن العبد الفلاني يفعل المعصية، قبل فعله للمعصية لا يعاقب لأنه إلى الآن لم يفعلها، إذا فعلها علم الله تعالى أنه فعلها. لكن هذا العلم ليس علما حادثا، يعني علم الآن، لكنه علم يترتب عليه الثواب والعقاب. قال رحمه الله تعالى: إذ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ونحوها من الآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية هم الذين أكروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. طيب، المشركية يقول هم الذين أقروا بقدر الله، يقول نقر أن الله عز وجل قدر، لكن من جملة ما قدر أنه قدر أن نعصي الله وأن نخالف الشرع، فمخالفتنا للشرع وشركنا واقع بقدر الله فلا مناص. ولهذا قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فهم يحتجون بمعصيتهم بقدر الله عز وجل على ما فعلوه من المعصية، يقعون في الشرك. لماذا تقع في الشرك؟ وهذا بقدر الله، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله لهدانا، فيحتجون بالقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل. نعم، هم يقرون بالقدر وبالشرع، يقول نقر بأن الله عز وجل قدر كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء وشاء كل شيء، ويؤمنون بالشرع، لكن قالوا بينهما تناقض، بين الشرع والقدر تناقض كما سيذكره المؤلف. يعني كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر، كيف يأمرهم بالصلاة والزكاة وقد قدر عليهم أنهم لا يفعلوا الصلاة والزكاة، كيف يأمرهم ببر الوالدين وقد قدر على هذا الشخص أن يكون عاقا، يقول هذا تناقض، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم، فقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. طيب، يقول فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ يعني جعلوا تناقضا أو سولت لهم أنفسهم والشيطان أن هناك تناقضا بين شرع الله وبين قدر الله عز وجل. وهؤلاء إنما سموا إبليسية لأنهم أتباع إبليس الذي احتج وقال: أنا خير منه، يعني من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، وعلى زعمه أن النار خير من الطين. قال رحمه الله تعالى: فصل. طيب، وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقضا أو تنافرا أو تضادا بين قدر الله وبين شرع الله، بل حتى الشرائع التي شرعها الله عز وجل لا يمكن أن يكون بينها تناقض أو تضاد، لأنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر، إذا أردت أن تعرف هذا، انظر إلى الأنظمة والقوانين التي يسنها البشر، تجد التناقض الظاهر فيها. فمهما اجتمعوا ووضعوا من الأنظمة واللوائح والقوانين لا بد أن يكون فيها تناقضا وثغرات. ولهذا أي نظام يوضع في العالم تجد أنه بعد فترة تعد المادة من المواد. ليش؟ لأنه وجدوا فيه ثغرة، وبعد فترة أيضا تعد المادة من المواد. ثم أيضا هذا النظام الذي يضعه البشر تجد أن المتفنن والمتقن لهذا النظام يستطيع أن يخترقه بالنظام، مثل ما يسمى أنه يخترق النظام بالنظام، فيأتي بمادة تخترق هذه المادة أنها تنطبق عليه، وهكذا. لكن شرع الله عز وجل لا يمكن أن يقع فيه التناقض، فهو من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. وإذا حرت في أو أصابتك الحيرة في معرفة الحكمة فكل الأمر إلى الله تعالى، واعلم أن ربك حكيم عليم، لا يمكن أن يقع فيما شرعه سبحانه وتعالى أن يقع شيء من التناقض أو التضاد. بل متى عجزت أن تفهم الحكمة فالواجب أن تتهم نفسك، أن تتهم نفسك. وإلا هناك من يعني عارض الشريعة، عارض الأحكام الشرعية بوجود التناقض بينها، وأكثر ما وقع في الحدود. يعني مثلا حد السرقة، حد السارق أن تقطع يده. بعض الزنادقة قال: إذا قطعنا يد السارق أصبح الشعب كله أشل. فقيل له: إذن شعبكم كلهم سراق. يقول: إذا قطعنا يد السارق معنى ذلك أن كل البلد يصير مقطوع اليد أشل، ما يعمل بيد واحدة. فأجيبوا بذلك أن شعبكم كلهم سراق لا يؤمنون. كذلك أيضا ما قيل في حد السرقة، الآن دية اليد كم؟ اليد فيها نصف الدية، اليد فيها نصف الدية، نصف الدية كم بالدراهم؟ 500، لأن الدية كاملة 1000 دينار، 1000 من الذهب. طيب دية اليد نصف 500. الآن السارق، ما هو النصاب الذي يقطع به السارق؟ ربع دينار. لو أنه سرق ما يساوي ربع دينار فصاعدا قطع، كما في حديث عائشة: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال: هذا تناقض، كيف؟ الآن هذه اليد، هذه اليد قيمتها 500 دينار، 500 من الذهب تقطع إذا سرقت ربع دينار. الحكمة تقتضي أنها تقطع إذا سرقت ما يساويها، فهذا تناقض في الشرع، تناقض في الشرع. ولهذا نسأل الله أن يعفو عنه وعنه، المعري أبو العلاء المعري ذكر هذا وقال: يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول: يد بخمسمئين عسجد وديت، يعني ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. ولا تناقض. لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه نظما ونثرا. نظما قالوا، قال بعضهم: قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم. والمعري معروف ب، نسأل الله العافية، بزندقته، يعني معروف بزندقته، وأن الشريعة، لأنه من الناس الذين يعني يحيلون الأمور إلى العقل، فهو معروف بزندقة. أشد من هذا قوله في عموم البشر وفي آدم: يقول: إذا ما ذكرنا آدماً وفعاله وتزويجه بنتيه لابنيه في الخنا علمنا أن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس، وهي إلا ليعبدون أي ليوحدون وليخلصوا له العبادة سبحانه وتعالى. لأن الناس انقسموا في عبادة الله عز وجل إلى أقسام: منهم من عبد الله وحده وهذا هو الموحد، ومنهم من عبد الله، ومنهم من عبد غير الله، ومنهم من عبد الله وعبد غيره معه، ومنهم من عبد الله بغير شرعه. فهم أقسام كم؟ أربعة. القسم الأول: من عبد غير الله وهذا مشرك، هذا اتخذ غير الله إلها. والثاني: من عبد الله وعبد غيره معه. والثالث: من عبد الله بغير شرعه وهذا مبتدع. والرابع: من عبد الله بشرعه الذي جاءت به الرسل وهذا هو المتبع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. طيب، هذا الإسلام بالمعنى العام، لأن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو الاستسلام لله تعالى بالطاعة في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، أن يستسلم لله عز وجل بالطاعة وامتثال الشريعة في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين اتبعوا رسلهم وما جاءوا به من الشرع هم مسلمون، كما في الآية الكريمة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إلى غير ذلك من الآيات التي سيذكرها المؤلف. وأما المعنى الخاص للإسلام فهو ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع، هذا معناه الخاص، كما قال تعالى: ومن إن الدين عند الله الإسلام، المراد هنا الإسلام بالمعنى الخاص. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يقل غير الإسلام العام، بل المراد بذلك الإسلام الخاص. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه. شوف، حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، فلا يقول اليهود والنصارى مثلا نحن مسلمون لأننا نتبع رسلنا وأنبياءنا، بل نقول أنتم الآن لستم بمسلمين لأن شرائعكم ليست قائمة، منسوخة، بل الواجب عليهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: طيب، هذا من المسلمين بالمعنى العام، لأن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله تعالى بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والخلوص من الشرك، هذا معنى الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله عز وجل

فهذا أيضا معذور لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والقسم الثالث: من بلغته الحجة، من بلغته الحجة وفهمها لكنه لم يثق بهذا المبلغ، هذا الذي بلغه، كما لو جاء مثلا شخص إلى قوم في أقاصي الدنيا فدعاهم إلى الإسلام، فهموا لكنهم لم يثقوا بهذا الرجل، يظن أنه يدعو إلى دين باطل أو نحو ذلك، فهذا محل نظر، هل يكونون معذورين في هذا أو أنه يجب عليهم البحث والتحري عن الحق؟ نقول: هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل. نعم. كيف نحكم في الدنيا؟ نتكلم في الآخرة. في الدنيا نعامل معاملة الكافر، كما أن الذي يظهر الإسلام، من أظهر الكفر عاملناه معاملة الكافر، من أظهر الإسلام عاملناه معاملة المسلم حتى ولو كان كافرا. ولذلك المنافقون عاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام كالمسلمين، لأنه في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، وعلم السرائر عند الله عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكما ما دام يظهر الإسلام لنا نعامله بالظاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين. نزاع يعني مثلا هل نقول اليهود، هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟ هل أتباع النبي فلان مسلمون أو لا؟ هذا النزاع، نقول هذا نزاع لفظي، نزاع لفظي كما ذكر المؤلف. نعم. لأن الإسلام بالمعنى العام يتناولهم، فهم مسلمون حينما كانت شريعتهم قائمة، أما في وقتنا الحاضر فليسوا مسلمين. يعني لو جاء يهودي يقول هل اليهود مسلمون أو لا؟ نقول: لما كانت شريعة موسى عليه الصلاة والسلام قائمة فأتباعه مسلمون، أما في وقتنا الحاضر فأتباعه ليسوا بمسلمين إلا أن يدخلوا دين الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما، فهو مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، هذه مسألة مهمة. يقول: من زعم أن مع دين محمد دينا صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله من دين اليهود والنصارى أو غيرهما فهو مكذب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر، بل من لم يكفره فهو كافر، لأن هذا تكذيب لله ولرسوله وليجمع المسلمين. فالذي يعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى أنه دين مقبول مرضي عند الله هذا كافر، لأنه مكذب لقوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا غير الإسلام، من يبتغي غير الإسلام يشمل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي حديث أبي هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام أنه دين باطل. نعم، نقرهم على دينهم، هم يقرون، اليهود يقرون على دينهم والنصارى يقرون على دينهم، لأن الله عز وجل أقرهم على ذلك. ولهذا قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من اليهود والنصارى وأخذ من مجوس هجر. فيجب أن نعتقد أن دينهم باطل، لكن نقرهم على ذلك. هذا لا يمنعنا من أمرين. الأمر الأول إقرارهم على دينهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل أقرهم على ذلك. أيضا لا يمنع ذلك من الإحسان إليهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيجب أن نضع الأمور في مواضعها. فعندنا الآن ثلاثة أمور: كل دين، الأول كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل. ثانيا اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الأديان نقرهم على دينهم مع اعتقادنا أنه باطل، لأن الله تعالى أقرهم على ذلك. ثالثا هذا لا يمنع، يعني إقرارنا بأن دينهم باطل لا يمنعنا من الإحسان إليهم كما في الآية، في الآية الكريمة. لكن الذي يمنع هو المودة، وفرق بين الموالاة والمودة وبين الإحسان، لا تلازم بينهما. فإن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فالمودة والموالاة شيء، والإحسان شيء آخر. أنا الآن لو كنت واقف في الطريق معي قارورة ماء ومر رجل وأعطيته هذه القارورة، هذا يسمى إيش؟ إحسان. هل يلزم من ذلك أني موالي لهذا الرجل؟ ما أعرفه حتى أوليه أوده. فيجب أن نعلم أنه لا تلازم بين الإحسان وبين الموالاة والمودة. يلزم من الموالاة والمودة الإحسان، لكن لا يلزم من الإحسان المودة. فهنا ثلاث أمور أعيدها وأكررها لأهميتها. أولا الإسلام هو الدين المقبول عند الله، هو الدين المقبول عند الله لما دلت عليه النصوص. ثانيا الأديان سوى دين الإسلام يجب أن نعتقد بطلانها، لكن مع ذلك نقر أهلها بحسب اعتقادهم، بحسب اعتقادهم نقرهم عليها. ثالثا لا يمنعنا ذلك، أعني اعتقاد بطلان أديانهم وما ومعتقداتهم، لا يمنعنا ذلك من الإحسان إليهم كما في الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فيجوز التعامل معهم بيعا وشراء وغير ذلك. لكن الذي ينهى عنه هو ما في الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهنا فرق بين البراءة وبين التولي والمودة والمحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة، فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه، ولا اتباعه إسلاما. فاستقبال طيب الإسلام اتباع الشريعة القائمة، لأن يعني الإسلام عرفه المؤلف فيما تقدم هو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. فمثلا الرضاع كان فيما أنزل من القرآن 15 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس. الشرع هذه لا نقولها من دين الإسلام لأنها نسخت، يعني ليست قائمة. قصد العشر رضعات ليست من دين الإسلام لأنها ليست قائمة بل نسخت. كذلك أيضا ما مثل به استقبال بيت المقدس كان شريعة، لكنه لما نسخ باستقبال الكعبة صار ليس من دين الإسلام. وهذا ما يخرج عن الضابط الذي ذكره المؤلف، وهو أن الإسلام هو الاستسلام لله في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. فعلى هذا الأحكام المنسوخة لا نقول إنها من الإسلام، كانت من الإسلام لكن الآن ليست من الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه، ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده. وزيارة القبور، ولذلك لا يجوز الإنسان يتعبد باستقبال بيت المقدس، بل حرام. حتى لو قال أريد أن أصلي نفلا لا يجوز، بل حتى لو أراد أن يصلي إلى الكعبة من جهة يستقبل بيت المقدس اعتقادا منه ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أيضا هذا لا يجوز. يعني يتصور هذا أن يأتي إنسان ويستقبل يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس إذا كان في الحرم، بحيث أنه يستقبل جهة ماذا؟ الجهة الشمالية، نقول هذا لا يجوز. لكن لو وقعت هذه المصادفة لا بأس، لكن أن يفعل هذا اعتقادا أن هذا له مزية أو خصيصة لا. وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يتطلع أن الله تعالى يوجهه إلى الكعبة، فكان يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها، وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. نعم، نقف على هذا. نصلي.